السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الأذان والإقامة. استعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة حين أقيم برحمتك الصريح أصلح لنا شأننا كله، ولا تكل إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا والديه ولجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحجاوي رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع باب الأذان والإقامة. نعم، هذا التبويب أيها الإخوة الكرام يتضمن 9 مباحث. الأول حكمهما، أي حكم الأذان والإقامة. الثاني حكم أخذ المال عليهما. الثالث صفات المؤذن. الرابع صفة الأذان والإقامة. والخامس شروط الأذان والإقامة. والسادس مبطلات الأذان والإقامة. والسابع وقت الأذان. والثامن الأذان والإقامة للصلوات المجموعة والمقضية. والتاسع متابعة المؤذن. فنبدأ بالمسألة الأولى أو بالمبحث الأول، وهو حكمهما. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما. تضمنت هذه العبارة بيان حكم الأذان والإقامة في قوله هما فرض كفاية أو فرضا كفاية. إذن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وما هو القدر الكافي هنا؟ ما هو القدر الكافي هنا؟ 1 في كل بلد، ولا بحيث يصل الصوت إلى أغلب البلد؟ 2. نعم، وقيل يكفي في كل بلد مؤذن واحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الحكم، وهو فرضية الأذان والإقامة، شروط الوجوب، فقال يجبان على، وذكر 3 شروط للوجوب. الأول الرجال فلا يجبان على المرأة. 2 المقيمين فلا يجبان على المسافرين. 3 للصلوات الخمس المكتوبة فلا يجب الأذان ولا الإقامة في غيرها من الصلوات. وقوله رحمه الله على الرجال مفهومها أن النساء لا يجب عليها. طيب ما حكم الأذان في حق المرأة؟ يكره. وقوله المقيمين مفهومه أن المسافر أو المسافرين لا يجب عليهم الأذان، فما حكمه في حقهم؟ مستحب. ثم ذكر المسألة الأخرى، وهي ما الذي يترتب على ترك هذا الوجوب؟ الأذان والإقامة فرض كفاية، فما الذي يترتب على ترك هذا الوجوب؟ أولا يترتب الإثم، وهذا ظاهر لأن ترك الواجب يوقع في الإثم، لكن يترتب أمر آخر، وهو قوله يقاتل أهل بلد تركوهما، فيقاتل الإمام أهل البلد التاركين للأذان والإقامة. ثم انتقل إلى المبحث الثاني، وهو حكم أخذ المال عليهما، وذكر لذلك صورتين: الصورة الأولى محرمة، والصورة الثانية جائزة. فالصورة المحرمة ذكرها بقوله قال رحمه الله: وتحرم أجرتهما. إذن الصورة المحرمة هي أخذ الأجرة على الأذان أو الإقامة، وهذا ذكره هنا، وسيذكره أيضا في باب الإجارة في قوله رحمه الله تعالى في قوله في عدم جواز أخذ الإجارة في شيء يختص أن يكون، إيش يقول؟ ولا تصح على شيء يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، وهذا سيذكر في باب الإجارة. إذن صورة التحريم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، والصورة الجائزة قال رحمه الله: لا رزق نعم، الصورة الجائزة هي أخذ الرزق، ولعله بالكسر أحسن هنا، أخذ الرزق من بيت المال فإنها صورة جائزة، لكن أخذ الرزق من بيت المال أيضا له صورة جائزة، وهي عند عدم المتطوع. إذا لم يوجد من يتطوع بالأذان جاز أخذ الرزق من بيت المال على الأذان. والصورة الأخرى وهي صورة يحرم فيها أخذ الرزق، وهي إيش؟ إذا وجد متطوع، وقد علم ذلك من مفهوم قوله لعدم المتطوع أنه لا يجوز أخذ الرزق من بيت المال مع وجود مؤذن متطوع. ليش؟ لأن الأصل حفظ المال، حفظ المال الموجود في بيت المال عن أن يصرف من غير حاجة، وإذا وجد مؤذن متطوع فلا حاجة للصرف من بيت المال. ثم انتقل إلى المبحث الثالث وهو صفات المؤذن، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع صفات، وهي قوله قال رحمه الله ويكون المؤذن صيدا، هذا هو الوصف الأول، كونه صيدا يعني رفيع الصوت. الثاني أمينا، أمينا يعني عدلا في الظاهر والباطن، لأنه سيأتي أن أصل العدالة، والمراد العدالة الظاهرة، شرط من شروط المؤذن، أما هذه فصفات مستحبة ليست واجبة، وهي كونه أمينا يعني عدل في الظاهر والباطن، أما العدالة الظاهرة فهي إيش؟ فهي شرط. الثالث من الصفات قال رحمه الله عالما بالوقت، عالما بالوقت يعني أنه يعرف الأوقات، أما إذا لم يكن عالما بالوقت وكان يقلد غيره فهذا يجزئ أذانه، لكنه خلاف الأفضل. الصفة الرابعة أن لا يوجد أولى منه عند التشاح، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله قال رحمه الله فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. نعم، قدم أفضلهما فيه. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الوصف أن لا يكون أولى منه عند التشاح، سيذكر من الذي يقدم من المؤذنين عند وجود أكثر من مؤذن وتشاحهم. الوصف الأول في التقديم قال قدم أفضلهما فيه، فيقدم الصيت مثلا على غيره. الثاني قال رحمه الله ثم أفضلهما في دينه وعقله، إذا تساووا في الصفات المتعلقة بالأذان فإننا نرجح بالدين والعقل، قال أفضلهما في دينه وعقله. نعم، الثالث قال رحمه الله ثم من يختاره الجيران، ثم من يختاره الجيران، لأن الصوت لندائهم، لأن الأذان لندائهم. الرابع إذا تساوى في هذا فإنه ينتقل إلى قال رحمه الله ثم قرعة، ثم قرعة يقرع بينهم، على القاعدة أن الحق إذا تساوى فيه المستحقين، إذا تساوى فيه المستحقون فإنه يرجح بينهم بالقرعة، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الرابع وهو صفة الأذان والإقامة، فذكر صفة الأذان وصفة الإقامة، وذكر تحت كل واحد منهما عدد كلماته وسننه، فذكر عدد كلمات الأذان وسنن الأذان، ثم عدد كلمات الإقامة وسنن الإقامة. نبدأ أولا بالأذان، عندنا عدد كلماته كم؟ قال رحمه الله وهو 15 جملة، وهو يعني الأذان 15 جملة، وهو أذان بلال المعروف، هو الذي يؤذن به في الحرمين الشريفين في زماننا هذا. نعم، ثم ذكر سننه، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 10 سنن تتعلق بالأذان. الأولى قال رحمه الله يرتلها، الأولى الترتيل، أن يرتل الأذان ويتمهل فيه. الثاني على علو، أن يكون أذانه على علو يعني مكان مرتفع، والأحسن هنا من غير تشديد، على علو. الثالث عندك مشددة ولا؟ نعم، لعل الأحسن الله أعلم، على علو. نعم، الثالث متطهرة، الثالث كون المؤذن متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. الرابع مستقبلا القبلة، أن يكون مستقبلا القبلة. والخامس جاعل إصبعيه في أذنيه. وهذا ظاهر الكلام أن هذا في الأذان، وهو كذلك مستحب أيضا في الإقامة. نعم. السادس كما ذكره في حواشي المحرر ابن مفلح رحمه الله، السادس غير السدير أن لا يستدير بقدميه، وأما الالتفات فإنه يكون بالرأس والعنق والصدر دون القدمين، فلا يستدير بقدميه. السابع يلتفت في الحي على، وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيلتفت في حي على الصلاة يمينا وفي حي على الفلاح وفي حي على الفلاح يسارا، ويكون التفاته برأسه وعنقه وصدره دون إدارة قدميه. الثامن قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. يستحب للمؤذن بعد الحيعلة أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. التاسع قال رحمه الله وهي 11. طيب الآن سيأتي معنا التاسع والعاشر. أما التاسع فهو في قوله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، والعاشر في قوله ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وهذه سنن الأذان. ثم انتقل إلى الإقامة فذكر عدد كلماتها ثم سننها. قال في عدد الكلمات قال رحمه الله وهي 11، وهي يعني الإقامة 11 جملة، هذا عدد كلماتها، وهي الإقامة التي يعمل بها اليوم في الحرمين. ثم ذكر سنن الإقامة وهي 3، فقال قال رحمه الله يحذرها، هذا الأول من سنن الإقامة الحذر يعني الإسراع. الثاني ويقيم من أذن، هذا هو الثاني أن تكون الإقامة ممن أذن، فالمستحب أن يقيم من أذن. الثالث هذا هو الثالث أن تكون الإقامة في مكان الأذان، نفس المكان الذي أذن فيه، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى أن ذلك على صورتين، إن سهل ويتيسر فالمستحب أن تكون في مكان الأذان، وإن لم يتيسر وشق ذلك فإنه يقيم في المسجد، لأنه قد يقيم الإنس قد يكون الأذان خارج المسجد، مثلا يكون الأذان فوق المنارة تحتاج صعود ونزول وقد يفوته شيء من الصلاة، فإن شق أن يقيم في مكان الأذان فإنه يقيم في المسجد. ثم انتقل إلى المبحث الخامس وهو شروط الأذان، فذكر 5 شروط. ما هي؟ صلى الله عليه وقال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا، هذا الشرط الأول كونه مرتبا، فلو نكس الأذان أو أتى به على غير الترتيب الشرعي لم يجزئ. يعني لو قال مثلا بدأ فقال حي على الصلاة حي على الفلاح ثم عاد وقال الله أكبر فهذا لا يجزئ. الثاني قال رحمه الله متواليا، هذا هو الشرط الثاني التوالي في كلماته، فلا يصح أن يفصل بين الكلمات، إلا أن هذه الموالاة فيها تفصيل ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الجملة التي بعدها في قوله ويبطلهما. فالفصل له صورتان، الصورة الأولى الفصل الكثير فهذا يقطع الموالاة ويبطل الأذان. الصورة الثانية الفصل اليسير، وهذا فيه مباح وفيه محرم، قد يكون الفصل اليسير بشيء مباح وقد يكون الفصل اليسير بشيء محرم. فالفصل بشيء مباح لا يبطل الأذان، كما مثلا لو كان يؤذن فرأى يعني شخصا على منكر مثلا فقال اتق الله وأكمل الأذان، أو قال قفل الميكروفون وأكمل الأذان، أو شغل الكهرباء أو نحو ذلك، فهذا الفصل اليسير لا يبطل إيش؟ لا يقطع الموالاة ولا يبطل الأذان. وأما إذا كان الفصل اليسير محرما تمام، يعني أذن في أثناء الأذان تكلم بكلمة محرمة كسب أو غيبة غير ذلك بطل أذانه وانقطعت الموالاة بهذا الفاصل اليسير المحرم. الشرط الثالث في الأذان قال رحمه الله من عدل، الشرط الثالث كون الأذان من عدل، لا من فاسق. فالمذهب اشتراط العدالة في المؤذن، والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة ولا العدالة الباطنة؟ العدالة الظاهرة، يعني أن يكون الشخص ظاهر العدالة. نعم. وفي بعض المسائل تشترط العدالة الظاهرة، وفي بعضها تشترط العدالة الظاهرة والباطنة، وهذا الموضع. وكذلك في ولاية النكاح ومواضع أخرى، أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في حواشيه على الروض قد يعني أشار إلى هذه المواضع، فلتراجع. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ولو ملحن ولا الأولى. نعم. قال رحمه الله: ولو ملحنا أو ملحونا، يعني ليس من شروط الأذان السلامة من اللحن، وليس من شروط الأذان السلامة من التلحين، إلا أنهما يكرهان. نعم. قال رحمه الله: ويجزئ. واللحن هنا هو اللحن الذي لا يحيل المعنى، اللحن الذي لا يحيل المعنى. أما لو لحن لحنا يحيل المعنى، كما لو قال الله أكبر مثلا أو الله أكبر، فهذا محيل للمعنى، لا يصح معه الأذان. الرابع من الشروط. قال رحمه الله: ويجزئ بالمميز. إذن الشرط الرابع كون المؤذن مميزا، فيجزئ الأذان من المميز ولا يشترط البلوغ. إذن الشرط هو التمييز وليس البلوغ. الشرط الخامس كونه في الوقت، وهذا سيشير إليه لاحقا، أن من شرط صحة الأذان كونه في الوقت عند قوله: ولا يصح قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. فيشترط كون الأذان في الوقت إلا الفجر، فيجزئ بعد نصف الليل ويأتيه إن شاء الله. ثم انتقل إلى مبطل الأذان فذكر مبطلين وهما. قال رحمه الله: فيبطلهما قصر كثير ويسير محمد. قال: ويبطلهما، يعني الأذان والإقامة، أمران. الأول الفصل الكثير، فلو فصل بين كلمات الأذان أو كلمات الإقامة بفاصل طويل عرفا، فإن الإقامة أو الأذان يبطل. المبطل الثاني الفاصل اليسير إذا كان محرما، فإن كان الفاصل محرما كالغيبة أو السب أو غير ذلك فإنه يبطل الأذان ولو كان يسيرا. ثم انتقل إلى المسألة السابعة والمبحث السابع، وهو وقت إجزاء الأذان، فذكر فيه أصلا واستثناء. أما الأصل فهو، قال رحمه الله: ولا يجزئ قبل الوقت. هذا هو الأصل، أن الأذان لا يجزئ قبل الوقت، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل في قولنا من شرط صحة الأذان كونه في الوقت. والاستثناء، قال رحمه الله: إلا الفجر بعد نصف الليل. فيجزئ الأذان للفجر قبل الوقت، لكن بشرط أن يكون بعد نصف الليل. ونصف الليل هنا يبدأ من نصف الليل هنا يبدأ من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، ولا ينتهي بطلوع الشمس؟ في خلاف، والمعتمد ها الآن لا يحضرني الله. أي نعم شيخ. نعم، اللحن والتلحين، اللحن هو الخطأ في النحو والتلحين هو التطريب. نعم صحيح، الملحون هو الذي فيه خطأ، والملحن هو المطرب. طيب، والمقصود أنه يجزئ الأذان للفجر بعد نصف الليل. وليراجع هنا، هل نصف الليل ينتهي، هل الليل هنا ينتهي بطلوع الشمس أو بطلوع الفجر؟ موجودة معك، شوف. طيب تفضل. ثم ذكر المصنف سنة من سنن الأذان، وهي قوله: قال رحمه الله: ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. وهل الجلوس هنا معناه الفصل أو الجلوس حقيقة؟ يعني المقصود أنه ينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة بفاصل يسير، تمام، ولا المقصود أنه يجلس فيكون الجلوس حسيا مقصودا؟ بحث. نعم، يبحث يحرر. بعض المشايخ يقول المقصود الجلوس الحسي، تمام. يقول بعض المشايخ ان المقصود هنا الجلوس الحسي، بمعنى انه يستحب له ان يجلس، فلو بقي قائما وفصل فاصل بفاصل يسير فاتت عليه ايش؟ سنه الجلوس. وهو ظاهر العباره ان المستحب هو الجلوس. وذكر المرداوي في الانصاف قال استحباب الجلسه، استحباب الجلسه بعد اذان المغرب وكراهه تركها من المفردات، فلعله كذلك والله اعلم. نعم. وهذا شروع في المبحث الثامن، وهو الاذان والاقامه للصلوات المجموعه والمقضيه، وفيه صورتان. ما هما؟ قال رحمه الله: ومن جمع او قضى فوائد اذن للاولى ثم اقام لكل فريضه. هاتان صورتان، الصوره الاولى في الجمع بين الصلوات، والصوره الثانيه في من قضى فوائد متعدده. فما الحكم هنا؟ الحكم انه يؤذن للاولى ويقيم لكل فريضه. نعم. قال رحمه الله: يعني اول فرض يؤذن له ويقيم، والبقيه يقيم لها من غير اذان. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المبحث التاسع، وهو متابعه الاذان، ويمكن ان يعد سنه من سنن الاذان. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ومن جمع القضاء فوائد اذن للاولى ثم اقام لكل فريضه، ويسن لسامعه متابعته سرا وحضرته في الحي على. هذه سنن تتعلق بمتابعه الاذان. قال: يسن لسامعه اولا متابعه الاذان، ان يقول مثل ما يقول المؤذن. الثاني كون هذه المتابعه سرا. الثالث ان يحوقل، ايوه، وحوقلته في الحي على، حوقلته في الحي على، يعني أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. السنة الرابعة: وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعده. وهذا تمام باب الأذان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الشروط في الصلاة، إلى باب شروط الصلاة، فقال: